بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تفضل يا شيخ عبد المجيد، تعال هنا تعال هنا. لا زال الحديث حول الصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا الأصل من أصول أهل السنة، أصل عظيم، وهو محبة الصحابة رضي الله عنهم واعتقاد أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أن الدين الحق لا يخرج عن أقوال الصحابة رضي الله عنهم، واعتقاد أنه لا يجوز، عليكم السلام، أو اعتقاد أنه يجب علينا أن نفهم القرآن والسنة ونفهم هذا الدين بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتقد ما اعتقدوه كما قال الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالذي لا يؤمن بمثل ما آمن به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بمهتد، بل هو ضال، هو ضال الذي لا يهتدي بهدي الصحابة رضي الله عنهم ويفهم الدين ويعتقده كما اعتقده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموه، فليس بمهتد. فإن الله جل وعلا تعبدنا بفهمهم وطريقتهم، وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، طريقهم وفهمهم، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. في الرواية الأخرى: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا يجوز لنا أن نفهم دين الله جل وعلا بغير فهم الصحابة رضي الله عنهم، أو نطبقه بغير تطبيقهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما اقتصروا على العلم والفهم فقط، وإنما كانوا أتقى الناس لله جل وعلا، وأعبد الناس لله سبحانه وتعالى، وأعظم الناس عبادة وأخلاقا، وأعمقهم علما وفهما لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأبرهم قلوبا، فاختارهم الله جل وعلا لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لنا أن نفهم الدين بغير فهمهم وبغير طريقتهم. وقد ذكر المؤلف رحمنا الله وإياه هنا الفضل العام والترتيب في الفضل بين الصحابة رضي الله عنهم، فذكر الخلفاء الأربعة أولا على ترتيبهم في الخلافة، فترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأربعة فهو ضال مضل، فهو ضال مضل. بل قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وشيخ الإسلام ابن تيمية بعده، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. وقد طعن الخوارج والرافضة الذين كلهم خرجوا من تحت عباءة الخبيث اليهودي ابن سبأ، طعنوا في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتبعهم أفراخ الخوارج إلى اليوم ممن يطعن في خلافة عثمان رضي الله عنه. وذلك اليهودي بدأ يؤلب على عثمان رضي الله عنه ويطعن فيه ويؤلب الناس عليه، حتى اجتمع جمع كبير منهم وخرجوا من مصر ومن الشام ومن العراق وكذلك حتى في المدينة، حتى اقتربوا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الخروج على عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكانوا قرابة 600 مقاتل زحفوا إلى قرب المدينة، وأشار علي رضي الله عنه على عثمان بأن يخرج إليهم ويقاتلهم وأن يقاتلوا قبل أن يدخلوا المدينة، ولكن عثمان رضي الله عنه كان يعني أخذته الرحمة وأن لا يقتل مسلم، حتى إنهم دخلوا المدينة ودخلوا بين الناس وبدأوا يثيرون الفتنة على عثمان رضي الله عنه، حتى تجرؤوا وكانوا عدد كبير وتجرؤوا وحصبوه بالبطحاء وهو على منبره، وأنزلوه من المنبر رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين، وعظمت الفتنة بهم في المدينة حتى منعوا عثمان رضي الله عنه من الصلاة في المسجد وحاصروه في بيته رضي الله عنه. ومنعوه حتى من الصلاة بالمسلمين، واشتدت الفتنة في ذلك الوقت حتى حاصروه في بيته ليقتلوه رضي الله عنه. وجاء جمع من الصحابة رضي الله عنهم ومن أبنائهم ليقاتلوا مع عثمان ويدفعوا عنه، فأقسم عليهم أن يرجعوا لئلا تحصل فتنة وتحصل مقتلة بين المسلمين، أقسم عليهم أن يرجعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه عهد، ولا إله إلا الله لما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بستانا وجلس على شفير بئر في هذا البستان، فاستأذن أبو بكر، وكان أبو موسى رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أذن له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر رضي الله عنه، ثم استأذن عمر فقال أذن له وبشره بالجنة، فدخل عمر رضي الله عنه وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، جلسوا معه على البئر. فاستأذن عثمان رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال فأذنت له وبشرته بالجنة على بلوى تصيبه، فقال الله المستعان، يقوله عثمان رضي الله عنه. ثم المقصود أنهم لما حصروا عثمان رضي الله عنه في بيته وخرج لهم عدة مرات وهو يبين لهم ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة، ومع ذلك عظمت وتجارت بهم الأهواء حتى دخلوا عليه رضي الله عنه في جوف الليل الآخر وقتلوه رضي الله عنه وارضاه. قتلوه، القاتل له يقول وقد طعنه 9 طعنات، فقال أما 3 منها فلله، وأما 6 منها فلما في نفسي عليك يا عثمان، حتى صار الذي لنفسه أعظم مما ما لله. وقد رأى عثمان رضي الله عنه رؤيا قبل أن يقتل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له صم يا عثمان فإنك تفطر عندنا. فلما قتله لما قتلوه رضي الله عنه عظمت الفتنة واشتدت، ودخل معهم في الفتنة من الجهلة ومن رعاع الناس ومن دهمائهم الذين لا تمييز لهم، حتى ذكر ابن كثير وابن الأثير في تواريخهم أنه كان رضي الله عنه يعطي من بيت مال المسلمين، يعطيهم ويوزع على الناس أعطياتهم، ومع ذلك يعني من عظم الفتنة كانت المرأة تأتي فتعطى من المال فتقول اللهم بدل بدل، اللهم بدل بدل، يعني بدل هذا الخليفة، ومع أنهم يعطون العطايا الكثيرة. وحتى دخل في هذه الفتنة من عوام الناس ومن دهمائهم رجل ذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه وهو يطوف بالبيت سمع رجلا يقول اللهم اغفر لي وما أظنك أن تغفر لي، فأمسك به الحسن وقال له ويحك ما تقول، يعني هذا سوء ظن بالله، قل اللهم اغفر لي وما أظنك أن تغفر لي. فقال إني كنت مع من دخل في الفتنة في قتل عثمان رضي الله عنه، حتى إني أقسمت، يعني من شدة إيغارهم صدور عامة الناس ودهمائهم، قال أقسمت أني إن قدرت على عثمان لألطمن وجهه. يقول فلما قتل وجدت غفلة من الناس وهو مسجى مغطى رضي الله عنه، يقول فكشفت عن وجهه ولطمته وهو مقتول رضي الله عنه. فأخرج للحسن البصري يده، يقول الحسن البصري كأنها خشبة، شلت يده وصارت كأنها خشبة لا حركة فيها. فهو يدعو هذا الرجل ويقول اللهم اغفر لي وما أظنك أن تغفر لي. ندم على ما حصل لما لطم وجه عثمان فيبست يده وكانت كالخشبة. وهؤلاء أولياء الله، عثمان رضي الله عنه من سادات الأولياء. والله جل وعلا يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولذلك جاء في تاريخ ابن كثير وابن الأثير أنه ما الذين اشتركوا في قتل عثمان رضي الله عنه ما قتل منهم أحد إلا رغب عن مقتله، وكان قتلته شر قتله. ومنذ أن قتل عثمان رضي الله عنه والفتنة إلى اليوم واقعة بين المسلمين، يقتل بعضهم بعض. وقد جاء في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله جل وعلا، سأل الله سبحانه وتعالى، دعا لأمته ثلاث دعوات، قال فأعطاني اثنتان، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. قال سألته ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، يعني بعذاب عام لا يهلك هذه الأمة، قال فأعطانيها. وسألته ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني من الكفار فيبيد المسلمين أو يكسر المسلمين كسرا لا رجوع له. قال فأعطانيها. قال وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. قال حتى يكون بعضهم يقتل بعض ويسبي بعضهم بعض. وجاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أنه لما نزلت آية الأنعام قوله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، يعني من العذاب الذي يعم الأمة. قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك يعني الخسف، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أهون، ولا شك أنها أهون، لأن العذاب العام هذا من فوقكم أو من تحت أرجلكم هذا يعم الناس كلهم، لكن يلبسهم شيعة وتفرق وتحزب ويقتل بعضهم بعضا، هذه يكون فيه من ينجو ولا ما يكون؟ يكون هناك من ينجو، فهذه أهون بلا شك من العذاب العام الذي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى من العذاب العام مثل العذاب الذي وقع للأمم السابقة، تهلك الأمة. فالشاهد أنه منذ أن قتلوا عثمان رضي الله عنه والفتن لم تنقطع من المسلمين، والفرق والأحزاب يعني منذ ذلك العصر إلى اليوم. وأعظم أسباب هذه الفرق والأحزاب والتباغض الذي يحصل بين المسلمين هو بسبب مسألة الصحابة رضي الله عنهم. مسألة الصحابة بحيث أننا لا نهتدي بهديهم ونتمسك بطريقتهم ونحبهم ونجلهم وندعو لهم ونترضى عليهم ونمسك عما شجر بينهم ولا نخوض فيما حصل بينهم من من من فتن. وذلك اليهودي الخبيث بدأ بهذه القضية، طعن في خليفة المسلمين من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل من بقي في وقته رضي الله عنه، هو أفضل من بقي، هو أفضل الصحابة رضي الله عنهم الباقين، حتى إن عمر رضي الله عنه لما طعن وأوصى رضي الله عنه أوصى رضي الله عنه بأن تكون الخلافة شورى بين الستة، وسماهم قال بين هؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، يقصد من؟ يقصد عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، هؤلاء كم؟ ثلاثة. وبقي ثلاثة من هم؟ طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، لا لا، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. لماذا أخرج منهم اثنين أبو عبيدة وسعيد بن زيد؟ أحسنت. أما سعيد بن زيد رضي الله عنه فإن عمر رضي الله عنه لم يدخله من أجل أنه يعني خشي أن يحاب عمر رضي الله عنه في أن يولى، فلم يدخله معهم. طيب وأبو عبيدة؟ أحسنت. أبو عبيدة رضي الله عنه مات في عهد عمر رضي الله عنه، حزن عليه عمر رضي الله عنه، بل إنه يعني مات في طاعون عمواس، وأرسل عمر رضي الله عنه إليه أن اقدم علي، وأبو عبيدة على الجيوش في الشام. ففهم أبو عبيدة رضي الله عنه أنه يريد أن يستنقذه من هذا الطاعون، فأبى أبو عبيدة رضي الله عنه أن يأتي لأمور عدة، ولأن الله جل وعلا قضى بذلك. الشاهد من هذا أن هؤلاء الستة رضي الله عنهم جعل عمر رضي الله عنه الخلافة شورى بينهم، قال ويحضرهم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، كالمواساة له رضي الله عنه. فلما اجتمعوا هؤلاء تكلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان من أكبرهم، فقال لهم ليجعل بعضكم الأمر لبعض من أجل أن تقل الدائرة. فقال الزبير بن العوام رضي الله عنه: أما ما لي من الأمر فلعلي رضي الله عنه. وقال طلحة: أما ما لي من الأمر فهو لعثمان. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أما ما لي من الأمر فهو لعبد الرحمن بن عوف. سعد من بني زهرة وعبد الرحمن بن عوف من بني زهرة أيضا. فجعلوها في هؤلاء الثلاثة، بقيت على عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي رضي الله عنه. فقال لهم عبد الرحمن بن عوف لعلي ولعثمان: أيكم تبرأ من هذا الأمر فنجعل الأمر إليه؟ قال: فأسكت الشيخان، يعني عثمان وعلي رضي الله عنهم، سكتا. فقال عبد الرحمن بن عوف: أنا أتبرأ من هذا الأمر، يعني من أمر الخلافة، أني ما أخذ الخلافة، وتجعلون الأمر إلي، أني أستشير الناس وأستشير كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أولي منكم. فاتفقا على ذلك، أن يكون الأمر عند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو يستشير كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يولي. والآن الناس يعني ليسوا على خليفة، والأمر صعب يعني وشديد، ما يحتمل التأخير. فبقي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 3 ليالي وهو يستشير كبار الصحابة رضي الله عنهم، ويستشير من عندهم الرأي، حتى إنه دخل عليه المسور ابن مخرمة رضي الله عنه في ليلة من تلك الليالي في آخرها، فقال: والله منذ 3 ما تلذذت بقليل نوم من شدة الأمر. وهو يستشير. فلما كان اليوم 3 واجتمع الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم عبد الرحمن بن عوف وقال قبل ذلك: إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان رضي الله عنه، لا يعدلون بعثمان. فقال: قم يا عثمان وبايعه. وبايعه علي رضي الله عنه، وبايعه الناس. فهذا اجتماع الصحابة رضي الله عنهم، اجتمعوا على تقديم عثمان، فكيف تأتي أنت بعدهم وتقدم غير عثمان؟ ولذلك قال بعض السلف، أظنه أيوب السختياني رحمه الله تعالى، قال: من قدم على علي على عثمان رضي الله عنه فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني حط من شأنهم وتنقصهم. كيف يجتمعون على عثمان وأن تأتي وتقول: لا، علي أفضل من عثمان؟ وقد جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه أبو بكر وهو عليه الصلاة والسلام مضطجع، فجلس عنده وتحدث، ثم استأذن عليه عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم على حاله أذن له وهو مضطجع باق على حاله، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه، فلما استأذن عثمان جلس النبي صلى الله عليه وسلم وتعدل وأخذ هيئة الجلوس، فلما خرجوا قالت عائشة رضي الله عنها استأذن عليك أبو بكر فلم تهش له ولا واستأذن عليك عمر فلم تفعل واستأذن عليك عثمان ثم رأيتك فعلت ما فعلت، فقال عليه الصلاة والسلام ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، يعني عثمان رضي الله عنه. ولما جاء في غزوة تبوك وما فيها من يعني الشدة والعسر، حتى سمي جيشها جيش العسرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فجهزه عثمان رضي الله عنه بماله ونثر الذهب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لعثمان رضي الله عنه من الفضائل أنه اهتز أحد والنبي صلى الله عليه وسلم عليه، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وفعلا ليس عليه إلا نبي أو صديق أو شهيد، عمر رضي الله عنه شهيد وعثمان شهيد وعلي رضي الله عنه شهيد، كلهم قتلوا، كلهم قتلهم أعداء الدين والملة. عمر رضي الله عنه قتله أبو لؤلؤ أهل المجوسي، وعثمان قتله الخوارج، وعلي رضي الله عنه كذلك قتله الخوارج. والخوارج إلى اليوم وهم يتنقصون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من الخلفاء من يتجرأ منهم كما هو حال سيد قطب المعظم عند الإخوان المسلمين وعند السرورية إلى اليوم وهو معظم عندهم ويدافعون عنه دفاعا مستميتا، مع أنه يطعن في الصحابة رضي الله عنه، أو يطعنون في غيره من الصحابة كمن يطعن في معاوية رضي الله عنه. إلى اليوم والخوارج يطعنون فيهم. ومن أعظم أسباب طعنهم في معاوية أن معاوية استخلف ابنه، فجعل الخلافة بعده في ابنه، وهم يعني إنما يطعنون في معاوية رضي الله عنه من أجل الطعن في من أجل أن يهون عليهم الطعن في عموم الحكام ممن بعده، خاصة من يستخلف ابنه ويكون الخلافة أو الملك في ذريته. لذلك يظهرون هذا ويشهرونه. ولما استخلف ابنه وثار بعض الناس في ذلك الوقت، في وقت لما استخلف يزيد معاوية رضي الله عنه، استخلف ولا ابنه بعده يزيد، وثار بعض الناس في المدينة، جمع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أبناءه وأحفاده ومن تحت يده من خدمه ومواليه، جمعهم وقال لهم: إنا بايعنا هذا الرجل. أو أولا قال لهم: قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب يوم القيامة لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، يعني يزيد، وإني لا أعلم غدرا أشد وأعظم من غدر إمام عامة، وإني لا أعلم أحدا منكم نزع بيعة هذا الرجل إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. يعني مفارقة، مفاصلة، من أجل أن تعلم أن مثل هذه القضايا العظيمة الكبرى مسألة أصل من أصول عقيدة السلف، من فارق فيها فهو من أهل البدع والضلالات، نتبرأ منه ونحذر منه. ليست هذه المسألة مسألة وجهة نظر، أو هذه مسألة دين، مسألة عقيدة واعتقاد. ثم يأتي هؤلاء الذين دينهم هواهم، فيطعنون في معاوية رضي الله عنه بسبب مثل ذلك، وابن عمر رضي الله عنه يقر بتلك الولاية ويبايع، بل ويحذر من تحت يده أن ينزع أحد منهم البيعة، وأنه من نزع هذه البيعة فهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: ينصب لكل غادر لواء، ينصب له يوم القيامة ويقال: هذه غدرة فلان بن فلان. قال: إني لا أعلم أحدا منكم نزع بيعته إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يعني من هذه وما بعدها يسمع ويطيع للولاة من بعد يزيد، وفي عصر عبد الملك بن مروان، وحتى صلى خلف الحجاج، والحجاج من ولاة عبد الملك بن مروان، كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي خلفه. ولذلك تتابعت عقائد أهل السنة وعقائد السلف التي دونوها على أن الحج والجهاد والصلاة، من اعتقاد السلف أن الحج والجهاد والصلاة خلف كل بر وفاجر، حتى ولو كان فاجرا، كما هو عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الذي أخذه على الصحابة رضي الله عنهم السمع والطاعة، كما في حديث عبادة رضي الله عنه في منشطنا قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وفي أثرة علينا قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ما دام الحاكم على الإسلام لم يخرج من دائرة الإسلام، لم يكفر بالله جل وعلا، فنسمع ونطيع له ونصلي خلفه ونكون معه في الجهاد والحج، ولا نمتنع عن شيء من ذلك، والجمعة والجماعة وراء الأئمة وإن جاروا وظلموا. لكن من خالف سبيل المؤمنين حتى الجمعة والجماعة يتركها مع الولاة ويعتزلها، كما حصل من سيد قطب في آخر حياته ترك الجمعة لأنه يرى الناس كفار، وهذا دونه محبوه في في في في كتبهم ومذكراتهم. المقصود أن هذه المسألة، مسألة الصحابة رضي الله عنهم، سد منيع في ناحية التمسك بالاعتقاد الصحيح، فمن ضبط مسألة الصحابة انضبطت عنده العقيدة عموما، ومن أخل في مسألة الصحابة حصل عنده خلل، دخل الخلل بعد ذلك على اعتقاده وعقيدته ومنهجه. أما من ضبط هذه المسألة العظمى فإن الصحابة رضي الله عنهم من أخذ بسبيلهم وطريقهم نجا واهتدى، كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى لذلك الشاب الذي قال له سبقنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخيل الجياد ونحن وراءهم على حمارة عرجاء، قال ما أحسنها إذا كانت على الطريق، كانت على طريقهم وعلى منهاجهم ما أحسنها هذه الحمارة، حتى ولو كان عملك ضعيف وبسيط وليس عندك كبير عبادة، لكنك سائر على طريقتهم وتحبهم وتعتقد أن الهدى لا يخرج عن طريقهم وأن الهدى في اتباعهم، تعتقد هذا اعتقادا جازما وأن الهدى والخير والصلاح لا يخرج عن منهاج الصحابة رضي الله عنهم، وأن من تنقص أحدا منهم فهو ضال مضل، فأنت على الخير العظيم، على الخير كله كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذه المسألة ينبغي أن تكون أعظم المسائل عندنا، وهي التي تضبط لك المنهاج الحق والعقيدة الصحيحة، مسألة الصحابة رضي الله عنهم ومحبة الصحابة رضي الله عنهم وسلامة القلوب للصحابة رضي الله عنهم، عدم الخوض فيما حصل من فتن الله جل وعلا رضي الله عنهم وأرضاهم وعفى عنهم، ولهم من السابقة في سبيل الله شيئا عظيما. والباب على الصحابة رضي الله عنهم، كان بعض السلف يقول معاوية رضي الله عنه باب على الصحابة، من هتك هذا الباب كان من تنقص من معاوية رضي الله عنه فهو يعني دخل على التنقص من الصحابة رضي الله عنه، فهو باب إذا دخله دخل على التنقص من بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يبدأون من معاوية رضي الله عنه. لذلك كان السلف رحمهم الله يحذرون أشد التحذير من الطعن في معاوية، ويقولون من تنقصه دخل في التنقص من الصحابة، ويذكرون فضائله رضي الله عنه، وهو من كتبة الوحي، من كتبة الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوحي، وهو خال المؤمنين، أخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. قال شيخ الإسلام أعظم ملوك الإسلام يعني بعد الخلفاء معاوية رضي الله عنه. وسئل عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى، الزاهد العالم المجاهد الذي كان يحج سنة ويغزو سنة يجاهد في سبيل الله، كان شجاعا رحمه الله، كان من أئمة السلف، سئل من خير، عمر بن عبد العزيز أو معاوية؟ فقال لغبار أنف معاوية الذي أصابه هذا الغبار في جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ألف من عمر بن عبد العزيز. الصحابة كيف تقارنهم بغيرهم؟ حتى ولو كان أتقى الناس لا كان ولا يكون، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لا كان ولا يكون مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك المؤلف هنا يعني قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء يعني بعد الصحابة الذين سبقوا، قال من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ولو ساعة من نهار، قال نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وهذا الحديث بعض أهل العلم يحسنه وبعضهم يضعفه، ويغني عنه قول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني لو أنفق الواحد منا مثل أحد مثل جبل أحد ذهبا، جبل أحد جبل كبير سلسلة قرابة طولها 7 كيلو، لو أنفق واحد منا مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحد الصحابة الذي أنفقه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى، فهو صاحب هوى. وقال أبو زرعة الرازي من طعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، اتهمه على الإسلام، اتهمه أن ما هو مسلم، إنما يريدون الطعن في حملة هذا الدين، إذا طعنوا في حملة الدين خلاص انتهى الدين، من الذي أوصله إلينا هذا الدين إلا الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك قال الشيخ الفوزان هنا، قال قوله نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم؟ قال: حقهم علينا أننا نترضى عنهم ونترحم عليهم ونقتدي بهم ونثني عليهم ونكف ألسنتنا عن الطعن فيهم أو في أحد منهم، أو أن نخوض فيما جرى بينهم من الفتنة والحروب، لأن كل واحد منهم مجتهد، فمنهم مجتهد مصيب له أجران، ومنهم مجتهد أخطأ وله أجر واحد، والخطأ مغفور، ثم أيضا لهم من الأعمال الجليلة ما يكفر ما يحصل من بعضهم من الخطأ. هذا فيه التحذير من الخوض فيما حصل من الفتن، ولذلك احذر أن تبدأ تبحث وتفتش في التاريخ عن ما حصل من الفتن بين الصحابة رضي الله عنهم، لأنه قد أدخل فيه كذب وافتراء على الصحابة، وكذلك الصحابة ليسوا بمعصومين رضي الله عنهم، قد يحصل منهم الخطأ، لكن ما الذي يحصل عندك أنت؟ ما الذي تستفيده إذا اطلعت على مثل هذه الأمور وهذه الفتن التي وقعت بينهم؟ هل تستفيد شيء؟ الخطر على قلبك أن يحصل فيه شيء من الغل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخرج من دائرة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ممن جاء بعد الصحابة وهو محسن، الذين قال الله جل وعلا فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالذين اتبعوهم بإحسان، إذا كنت تخوض فيما حصل بين الصحابة من فتن وتفتش عنه وتقرأ فيه، ولا يسلم قلبك للصحابة رضي الله عنهم، فتكون ممن يحمل الغل للصحابة رضي الله عنهم. والله جل وعلا لما ذكر المهاجرين والأنصار وأثنى عليهم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالحذر الحذر من البحث والتفتيش والقراءة أو السماع، يعني بعض الناس قد لا يقرأ ويبحث في الكتب، في كتب التاريخ عما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه قد يبحث في ويستمع لمن يتكلم فيما شجر بين الصحابة من هؤلاء الضلال المنحرفون الذين هم بين جاهل وصاحب هوى مغرض مفسد أراد الإفساد، وهم إلى الهوى والإفساد أقرب منهم إلى الجهل، هم إلى الهوى والإفساد في دين المسلمين أقرب منهم إلى الجهل. كما هو حال طارق السويدان كما قدمت لكم، الذي بدأ بهذه القضية وذكر الفتن التي حصلت بين الصحابة ويسجلها ويخرجها للناس في أشرطة أقبل عليها عامة الناس إقبالا كبيرا، نسأل الله العافية والسلام، وحصل في قلوب كثير من الشباب ما حصل، قد حذر منها الأئمة قبل موتهم، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان من هذه الأشرطة، ثم لم يزل يتدرج به الأمر حتى أخرج الضلال الفاضح بقوله لا مشكلة عندي حتى بالاعتراض على رسول الله وعلى الله، لا مشكلة أن تعترض حتى على الله، وساقه إلى هذا الهوى لأنه كان ينفخ في الثورات لما حصلت الثورات ينفخ فيها مع الضلال الذين على طريقته سواء عندنا في هذه البلاد أو في غيرها ممن كانوا ينفخون في نار الثورات ويهيجون الناس على ولاة أمرهم، فكان يتكلم في بعض البرامج على القنوات البث المباشر والناس عامة الناس يستمعون له وهو يقول يعني نعترض على ولاة الأمر، ما في مشكلة أن نعترض على ولاة الأمر، بل يستهزئ بأمر أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ويقولها بطريقة ساخرة مستهزئ بالسمع والطاعة لولاة الأمر، يقولها بطريقة مقززة مقرفة تدل على ضلال الرجل وانحرافه الشديد، ثم يتدرج حتى يقول ولا لا حرج حتى لو تعترض على على على الله وعلى رسوله، وهو مثله مثل القرضاوي الذي كان يقول الحرية عندنا أولى من تطبيق الشريعة، الحرية حرية الناس أن يكونون أحرار ويتكلمون بما شاءوا حتى ولو في ولي الأمر، الحرية عندنا مقدمة على تطبيق الشريعة، حتى قالها على قناة الجزيرة هذه القناة الخبيثة مرارا وهو يقول وأنا أقولها مرارا، قلتها وغضب علي بعض الناس وأقولها مرارا أنه الحرية عندنا أولى من تطبيق الشريعة، أي حرية في غير تطبيق شريعة الله وغير هذه العبودية التي هذه الحرية الحقيقية، الحرية الحقيقية لا تستذل وتخاف وترجو إلا الله جل وعلا، هذه هي الحرية، ما هي حريتهم المزعومة حرية شهواتهم وأهواءهم. فانظر كيف أن مسألة الصحابة هي الباب الأعظم، إذا دخل منها الإنسان وفرط فيها فهو لما سواها مضيع، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن. هؤلاء حقيقة قد لا يستغرب الإنسان منهم، قد لا يستغرب من هؤلاء الضلال المنحرفون الذين خرج ضلالهم وانحرافهم، لكن يستغرب ويتعجب أشد العجب ممن يدافع عنهم من الشباب الذين تربوا على التوحيد والسنة، يدافع عنهم ويقول لا تتكلمون في هؤلاء ولا تتكلمون في تفرقون بين الناس وتكلمون في هؤلاء لهم فضائل وهؤلاء أهل علم وهؤلاء لهم قدم صدق إلى آخره، أي قدم صدق؟ قدم كذب وافتراء على الصحابة رضي الله عنهم وقدم إفساد في هذه الأمة، نسأل الله العافية والسلام. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا